ومعبوده وهذه عقيدتنا يا شيخ محموده أحب كل خليل قام ينصرها وله الثواب من الرحمن معهود لكن قومي قد اختلفوا على فرق والخلف غاية أهل الغيب منشود الله فوق العلا رب ومعبود وهذه عقيدتنا يا شيخ محمود فعطل الله عن أوصافه حزب وشبه البعض والتشبيه مردود معاشر العمي عن درب الهدى مالا عودوا إلى النور من ظلماتكم عودوا لا تركنوا لخواء أو لذي حسب فالكل يفنى ورب العرش موجود الله فوق العلا رب ومعبود جزاك الله خيرا يا شيخ محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه حلقة جديدة من برنامج لقاء العقيدة وشرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نواصل فيه الحديث عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يبين لنا ميزان التفضيل بين الناس. هذا الميزان المبني على العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، الذي يسوي بين الناس بحيث يكون الأفضل هو الأفضل في التقوى، كما قال رب العزة والجلال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فتجد الفقير له مكانة عند الله قد تفوق مكانة الغني، والمرؤوس قد يفوق الرئيس إذا زاد عنه في عدد الحسنات وفي تقوى رب العزة والجلال. هذا هو التمييز الحقيقي الذي يحفظ للإنسان كرامته ولا يفرق بين أبيض وأسود ولا ذكر وأنثى، بل ربما تكون المرأة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو في الدنيا بأسرها أفضل الناس عند ربها وأعلاهم درجة إذا زادت إخلاصا وتقوى لرب العزة والجلال. أما ما سوى ذلك من أمور مشيئة التي تتعلق بتنوع أحوال العباد فهذه لا ميزان لها عند الله، وكل سعي الناس في الغرب لأنهم لا يعرفون تقوى ولا يعرفون حقيقة الإيمان ولا يعرفون موعدا سيلقون فيه رب العزة والجلال، فإن الميزان عندهم مرتبط بميزان الدنيا وميزان المال وميزان الجمال وغير ذلك من الموازين العفنة التي يدعون فيها أنهم أصحاب الحقوق وأنهم الناشطون في الحقوق ويتكلمون عن حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وغير ذلك من هذه الحقوق، وهم أكثر الناس انتهاكا للحقوق وأشد الناس جشعا في أكل أموال الناس بالباطل وظلم الخلق والاعتداء عليهم وغير ذلك مما رأينا ونرى العجب. وللأسف أغلب المسلمين ينساقون خلفهم ويلهثون وراءهم، حتى من يدعي أنه يريد الإسلام وتطبيق الإسلام وتطبيق شرع الله، كما رأينا من خوارج العصر ورأينا من الخوان عملاء الأمريكان وعملاء اليهود والنصارى، يدفعون الأموال ويسعون بكل سبيل إلى الحصول على تقرير في حقهم ينصفهم كما يدعون من منظمات هذه الحقوق النصرانية واليهودية والغربية التي لا تلتزم بشرع ولا دين. وكثير من المسلمين ممن يدعون التنوير وأنهم يتقدمون إلى الأمام وهم في الحقيقة يتقدمون إلى الخلف، إلى الظلمات، إلى الجهل، إلى الحيوانية، إلى كل أصناف الموبقات تحت مسمى الاستنارة والعلمانية والليبرالية وهذه المعاني التي تجعلهم في صف اليهود والنصارى يدينون لهم بالولاء ويتحركون كما يتحرك هؤلاء. هؤلاء جميعا عندما تحدثهم عن ميزان التقوى ينفرون، وعندما تحدثهم عن ميزان أمريكا وحقوق الإنسان يطربون. هذا هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أولياء الرحمن يجعلون ميزان الإيمان والتقوى هو ميزان التفضيل عند الله، فالمرأة امرأة أنثى خلقها الله عز وجل من مشيئته وجعل لها أحكاما وشرائع، إن التزمت بها فهي أفضل عند ربها من كل الرجال لو زادت عنهم حسنة واحدة. هذا هو الميزان الفطري اللي تتقبل الفطرة، وهذا هو الميزان العقلي الذي يتقبله عقل الإنسان، وهذا هو الميزان الإيماني النقلي الذي نص عليه القرآن، فقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما ما سوى ذلك فهي ابتلاءات، ابتلاءات. ربنا يبتلي الإنسان بالجمال، يبتليه بالمال، يبتليه بالصحة، يبتليه بالمرض، كما قال رب العزة والجلال: فأما الإنسان إذا ما ابتله ربه فأكرمه ونعمه، أي بشيء من الدنيا ومن متاعها، فيقول ربي أكرمن، يقول أكرمني لأنه أعطاني ولدا ولم يعطني أنثى، هذا جهل. أعطاني مالا ولم يعطي غيري، أعطاني أرضا وجعل الآخر فقيرا، أعطاني ملكا فجعلني وريث الملك، وغيري ليس كذلك. قال الله عز وجل: كلا، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه الرزق وجعله فقيرا أو مملوكا أو جعلها امرأة أو يتيمة أو ما شابه ذلك مما يبتلي الناس، فيقول ربي أهانني، أهانني عشان فقري، أهانني جعلني فقيرا أو جعلني مريضا أو جعلني معاقا أو ما شابه ذلك. قال الله عز وجل كلا، أي هذا مفهوم باطل ومفهوم خاطئ لمن ظن أن سعة الرزق إكرام وأن ضيق الرزق إهانة. إنما الإهانة تظهر إذا لم نلتزم بميزان التقوى. كلا بل لا تكرمون اليتيم، أي يا أيها الأغنياء لا تكرمون اليتيم، فالله عز وجل يهينكم بسبب عدم تنفيذكم لأوامر الله في حق اليتيم. ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. من هنا تظهر الإهانة، وهذه إذا ظهرت في المجتمعات، إن الغني لا يراعي الفقير، وإن الحاكم لا يراعي مصلحة المحكوم، وإن الناس يسعون إلى تضييع ميزان الحق الذي وضعه الله عز وجل في الخلق، فهنا تظهر الإهانة، وهنا يستوجب الناس سخط الله عز وجل. ولذلك انظر إلى كلام شيخ الإسلام تيمية كيف يتوافق مع العقل والنقل والفطرة والمنطق. يقول: فمن كان في هذه الأصناف أتقى، أو فمن كان من هذه الأصناف أتقى لله، يعني أصناف الناس ذكرا أو أنثى، غنيا أو فقيرا أو ما شابه ذلك، فمن كان من هذه الأصناف أتقى لله فهو أكرم عند الله، وإذا استويا في التقوى استويا في الدرجة. يعني الرجل يبقى زي المرأة، نقول نعم في الحسنات، لو ده جايب 100 حسنة ودي 100 حسنة فهم زي بعض عند ربنا سبحانه وتعالى. هو ده اللي ما فيش فرق بين الرجل والمرأة، ده ميزان العدل. ولو قامت لربها وأخلصت وكانت سببا في رفعة درجتها عند الله تبقى أفضل من جوزها، ده الميزان الشرعي. إنما هتقولي بقى عشان هي ذكر أو هي رجل، جوزها رجل وهي امرأة، فتريد أن تتحول إلى رجل، إيه الكلام الفاضي ده؟ ده واقع ما لا تستطيع هي تغييره، ولو سعت في تغييره فبتبقى معرة، وبتبقى عبارة عن شخص في أحط ما يمكن من الأمم في الغرب أو في الشرق. يقول شيخ الإسلام تيمية: ولفظ الفقر في الشرع يراد به الفقر من المال، ويراد به فقر المخلوق إلى خالقه. الفقر يراد به الفقر في المال، أما نقول ده فقير، فالفقير يعني ما عندوش مال، أو ما عندوش المال الكافي لدفع الزكاة إذا حال عليها الحول، اللي هو النصاب في حدود 85 جرام تقريبا، يقال عليه فقير أو يقال له فقير. طيب الشخص الفقير ده مقياس فقره هنا مقياس مادي، لكن الفقر بالمعنى العام اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الفقر هنا بمعنى الاحتياج، الضرورة والحاجة تسمى فقرا. طيب فلو في واحد غني وعنده مال، هل يوصف بأنه فقير؟ نقول نعم، يوصف بأنه فقير على المعنى العام اللي هو معنى الحاجة، لأنه إن كان غني في المال فهو فقير في نواحي أخرى يحتاج فيها إلى غيره، زي مثلا الصحة، قيام على صحة مستمرة أو وجوده على صحة مستمرة هذا مش في إيده، فقير في احتياجه إلى سلامة النفس والهواء، فقير في إخراجه الطعام والشراب أو يأكل عايز يصرف، فلو انقطع هذا الأمر لقال خذ اللي وراء اللي قدامي. فالمقصود بالفقر هنا مش الفقر المادي، لا الافتقار أو الفقر العام لرب العزة والجلال. إحنا عايزين نفرق بين حاجتين، بين الفقر والافتقار. الافتقار اختياري، إنما الفقر اضطراري. يعني إحنا كلنا وكل الناس فقراء شئنا أم أبينا. إلى من؟ إلى قوة عليا. هذه القوة العليا كل واحد يبحث عنها، وعندما يحقق يجد أن الفقر الحقيقي إنما هو إلى قوة عليا ليس بعدها قوة، وهو رب العزة والجلال، إلى القوي، إلى العظيم، إلى القدير. هي أسماء ربنا سبحانه وتعالى التي دلت على أوصاف الكمال اللي تعطي معنى القيام بالنفس، إن ربنا مش محتاج لغيره، إحنا اللي محتاجينه. ولذلك لما يتكلموا على إيه، واحد يقول لك إيه الدليل على وجود الله، فواحد يقول لك الدليل هنا العقل، الدليل العقل، عقلي، ويشير إلى رأسي ويقول لك عقلي، مع أن العقل مش في الرأس، العقل في القلب، والعقلي دلني على وجود الحق سبحانه وتعالى من خلال النظر في الأسباب، والبعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، إلى غير ذلك. فاستدليت على وجود صانع للكون بالصنع. هل الدليل ده هو الدليل المعتمد عند أهل السنة والجماعة كما ورد في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول لك لا، ده من ضمن الأدلة، إنما الحقيقة لما تيجي تشوف أهل السنة والجماعة، ونقصد بأهل السنة والجماعة السلف الصالح، فهموها كده، قول أهل السنة والجماعة ما كان على ضرب سلفنا الصالح. طب وبقية الناس فيهم من منهج أهل السنة والجماعة على قدر اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ده المعنى العام اللي موجود في كل الأمة. يعني واحد يقول لك الشيعة من أهل السنة، يقول لك لا، ما هم مش من أهل السنة. طب عندهم اتباع في بعض النواحي للنبي عليه الصلاة والسلام، ده الكلام ده مش في الإثنى عشرية، ممكن يكون في طوائف أخرى، نقول هم من أهل السنة على قدر الطوائف الأخرى دي، على قدر متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هي الطريقة، سنة الدلالة، سنة الإرشاد، مش السنة الحكمية بس، لا، سنة الدلالة والإرشاد. فرسول أرشدنا إلى طريقه، وهذا الطريق يسمى بطريق السنة، فأهل السنة كل ما اجتمع على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وتقليده. فإن ألدت النبي عليه السلام بنسبة 100% في تصديق خبري وتنفيذ أمره، فأنت مقدم في هذا الاصطلاح على قدر طاعتك لرسول الله عليه وسلم وتمسكك بسنته. طب واحد عنده سنة وعنده بدعة، نقول هو من أهل السنة على قدر اتباعه وسنته، وليس من أهل السنة في كذا وكذا مما ابتدع، ولا أعمم القول. لكن لما نقول أهل السنة والجماعة كمصطلح خالص، يبقى هم من ساروا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيدوا بالطريقة التي يسيرون فيها ويحفظون فيها كيف يسيرون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هم علم الحديث، أهل الحديث، صحابة، التابعون، تابع التابعين، الأئمة الأربعة، الكل بيتقيد، وكل من قال هذه المقولة وفهموها كويس جدا جدا كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فكلام النبي عليه السلام واضح، مش محتاج لكلام كتير. كلام النبي عليه السلام خبر يصدق وأمر ينفذ. لكن اللي عايز يتعلق في كلام النبي عليه السلام ويقول لك ان السنة دي مفاهيمها كتير والناس مختلفة فيها ومش انت اللي حكم على السنة ومش انت اللي لا، ده عبس، ده عبس. قرآن نزل بلغة عربية، إن نزلناه قرآنا عربيا، ورسول أوتي جوامع الكلم، كلام مفهوم عربي بسيط الصحابة فهموه واتبعوه، فكما اتبعه أصحابنا وسلم نتبعه. فأهل السنة والجماعة يتقيدون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإيه الأدلة اللي ورد في القرآن بحيث نقول إن الدليل على وجود الله عز وجل هو الاحتياج والفقر والفطرة؟ يعني بقول الوقت هل الدليل هو العقل، العقل فقط؟ وده كلام المتكلمين اللي جعلوا الدليل على وجود الله دليل عقلي، يقول لك ايه ان البعرة تدل على البعير او الاسباب تدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى. ان كان حتى ده مش ادلتهم، عندهم ادلة اخرى في مسألة الاستدلال على وجود الحق سبحانه وتعالى اللي هو بيسموه دليل الحدوث، الحادث اللي هو المخلوق يعني دل على الخالق، ولهم أدلة يعني تفصيلها يحتاج إلى كلام كثير. وهناك أيضا من يقول الدليل دليل الإمكان والوجوب، الجائز والمستحيل والممكن، فيقول لك إيه دليل الإمكان إن الكون ممكن يبقى موجود وممكن مش موجود، فالله عز وجل هو الذي رجح هذه الممكنات، أو اللي رجح هذه الممكنات يبقى هو الله، إلى غير ذلك من هذه الفلسفات التي لا يعني تؤدي إلى التوصل إلى وجود الخالق سبحانه وتعالى بالشكل اللي فيهم الصحابة وفيهمه سائر الناس. الناس فهمت الدليل على وجود الله إزاي؟ من خلال قال الفقر الذاتي اللي عندهم. يعني إيه الفقر الذاتي؟ يعني ما فيش واحد يقدر يستغنى عن قوة عليا تلبي له حاجياته، هو ما يقدرش يسد بنفسه، لأن هو مثلا من 100 سنة ما كانش موجود، وهو صغير كان محتاج لأمه ترضعه تغسله، فاحتياجه إلى أمه ضرورة ما يقدرش يستغنى عنها، احتياجه إلى قضاء الحاجة ضرورة، طيب احتياجه إلى الهواء والماء والطعام والشراب وغير ذلك ضرورة. فأصبح كل واحد فينا عنده فقر ذاتي ما يقدرش يقول أنا مستغني، عندما يأتيه الألم يصرخ ويطلب، يجد في نفسه كده طلب لقوة عليا، حد يطلعني من اللي فيه. هنا بقى بيدور بقى، فالعقل الضيق يبقى من خلال البحث في الأسباب فقط، ده مريض روح لطبيب، طب انت رحت للطبيب فالطبيب مالوش حل، ما عندوش حل، ها؟ لما تنسد الأسباب كلها انت ساعتها بتعمل ايه؟ تجد في قلبك طلبا لقوة عليا تتعلق به، جسم الفطرة بيسموه دليل الفطرة، كل واحد يجد عنده حاجة مع اختلاف أنواع الحاجات بقى كثير جدا جدا، اللي بحس بألم بيقول يا الله. فلما يجي رسول يقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقك وأنتم جميعا فقراء إليه، يا أيها الناس كله بقى أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، موصوف بالغنى وموصوف بالحمد. الحمد ليه؟ لأن هو اللي قايم بطلباتنا، هو اللي بيدينا حاجاتنا، وبعدين ما فيش مصلحة بتعود عليه. فالمفروض لما واحد يديك اللي انت عايزه من غير مقابل، يعني تخيل انت نفسك محتاج حاجة جدا جدا ومحتاج تقترض مبلغ، وبعدين ما انتش عارف تتصرف واتخنقت، ما فيش حد راضي يسلفك وعندك مصيبة ومش عارف تتصرف ازاي، فجأة لقيت واحد طلع لك في الطريق وانت محتاج مبلغ كبير يجي 100,000 جنيه، فقال لك تفضل 100,000 جنيه الله يسهل لك، سلام عليكم. مين انت؟ انت هتعمل ايه؟ هتقعد تقول جزاك الله خير، الدنيا لسه بخير، ربنا يكرمك، وهتقعد تدعي له؟ اولا انت لبلك طلباتك اللي كان ممكن تتنازل عن كل ما تستطيع، حتى بيتك وارضك وكله، وتكتب له شيك على بياض وتقول له انا اللي انت عايزه، بس اديني الوقت، الفلوس الوقت اهو، انا محتاجه الوقت اهو. فما بالك بقى لو ادالك وما خدش عليك حاجه، وفي نفس الوقت ما طلبش منك لا جزاء ولا شكور، انت ساعتها بتقول ايه؟ هتقول لي يعني حصل لي النهارده حاجه مذهله، ما صدقتش نفسي. فبتقعد تشكر فيه وتمدح فيه وتدعي له ممكن طول العمر. طيب اللي سد لك كل طلباتك واعطاك كل احتياجاتك الا يستحق ان يحمد وان يشكر؟ يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. فقرن الحمد بالغنى، الغني اسم من اسماء الله والحميد اسم من اسماء الله، الغني موصوف بالغنى والحميد موصوف بالحمد، اي الذي يحمده الناس والذي يستحق الحمد، فهو المحمود لأنه يعطي بلا مقابل، موصوب بالحمد، وهو الذي حمد نفسه لأنه هو محدش تاني حيقوم بالمهمة مكان. يعني ربنا لما عاب على النصارى في قولهم اتخذ الرحمن ولدا، هل عيسى هو إله؟ طب رحول ها خليك واقف قدام الصليب 1,000,000 سنة وقول لي يا يسوع اديلي ويا يسوع هاتلي ويا هو يسوع ده ما قدرش يحمي نفسه على الصليب نفسه، هو ما قدرش. زكريا بطرس لما بيقول على اسلام البحير ربنا يحميه، فالواد ابن البحيري نصراني بيدعي له وربنا يحميك عشان انت بتطعن في القرآن وبتطعن في السنة بتاع المسلمين، فبقول له ربنا يحميك. طب ربنا مين؟ ها يسوع. طب هم مسكوه وضربوه وعلقوه على حسب ما بيقولوا، كأنه ما حصلش طبعا، محمش نفسه، هو محمش نفسه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم أو ربنا أمر الرسول أن يقول لهم، يقول النصارى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. يعني إن كان فيه ولد فعلا يقدر يديك لما تطلبه ويغيثك لما يعطيكم، لأنه ابن الرحمن بقى، وابن الرحمن هيبقى يقدر يدي من فلوس أبوه كتير ده لو كان موجود يعني، فأنا أول العابدين. لكن روح أقف قدام يسوع بالسنين خلي يرد عليك، هو نفسه ما انقش نفسه. إذن القضية كلها هنا إن إحنا في حاجة إلى قوة عليا عند ضعفنا. فواحد يقول لك طب أنا بدعي وبيردش علي أو لا يستجيب لي، نقول لك إلا أقامك أصلا هو، يعني أنت إقامتك ووجودك وكون إن هو يحركك، وأنت بتتحرك بناء على خلقه وتوفيقه لحركتك وهدايته سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى الذي قدر فهذا، ده بحد ذاته يستوجب الحمد. ده اسم الفقر الذاتي موجود عندك. أمال إيه المطلوب؟ مطلوب بقى النوع الثاني من الفقر اسمه الافتقار إلى رب العزة والجلال. الافتقار يعني تقول يا رب أنت ادت لي مال وادت لي صحة وعنده قوة، لك واحد أقوى رجل في العالم وأنا أقدر أعمل وأنا مش عارف إيه، فيظهر بمظهر الضعف افتقارا إلى ربه ويتواضع لله. ويبقى غني يظهر بمظهر الفقر متواضعا إلى الله عز وجل. ده اسمه افتقار إلى الله عز وجل. الافتقار إلى الله عز وجل إن هو يختار أن يتواضع لله فيكون عبدا له يخضع لأمره يتعلق بحبه يطيعه سبحانه وتعالى طاعة مطلقة بقدر ما يستطيع، لا يقدم أمرا على أمره ولا يعصي الله من أجل أحد من خلقه. اللي زي دي نقول إيه؟ جمع بين الفقر اللي هي الحاجة والضرورة والافتقار. فلما يجمع بين الفقر والافتقار إلى رب العزة والجلال ساعتها يطلب من ربنا وربنا يديله اللي هو عايزه، وساعتها الدنيا ما بيسويش حاجة بقى لأن لذة الإيمان بتبقى عالية. دي المعاني الإيمانية اللي بتدي معنى للإنسان وقيمة لوجوده في الحياة. أما ما سوى ذلك من معاني المادية والروحانية الكاذبة في الطرق البدعية عند الصوفية وعند أصحاب الثقافة الجنسية وما شابه، هذه كلها ولا قيمة لها. لأن أنت في افتقارك إلى الله عز وجل في دليل الفطرة أو دليل الفقر الذاتي بيسموه، ده الدليل على وجود الله عز وجل. دليل على وجود الله دليل الفطرة، أنت نفسك محتاج غصب عنك. دليله يا أيها الناس كله أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ده اسمه دليل الفطرة والفقر الذاتي، يتطلب منك الافتقار إلى الله اللي هو التوحيد العبودية لله والاستعانة بالله عز وجل. يبقى أنا باخد بأسباب الحياة وما انساش ربنا. كل صغيرة وكبيرة أعلق أمري على مشيئة الله عز وجل. هو عتنس وما تسمعش كلام من البحيري اللي هو بيستنكف ويستكبر أن يقول إن شاء الله نلتقي غدا معكم، لا أشوفكم بكرة، كأن خلاص هو بيسيطر على كل حاجة. ما هو وصل لدرجة مثلا من الدرجات أن ثقافة التنوير الظلامية بتاعته وبتاع اللي وقف وراه ان كل حاجة في ايده. والأكيد حتى عالم، حتى لو كان عالم الغيب ما يحصلش في ملكه اللي حصل ده، حصل في ملكه ده كلام فاضي. شوف بقى وصلت السفالة الى درجة لا يتصورها احد. السر في كده انه مش مؤمن اصلا بمشيئة ربنا. لو كان مؤمن بمشيئة ربنا وأن الأمور متعلقة على مشيئته في نفاذها وأن الخلق جميعا لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، وإن ده موجود في اللوح المحفوظ ورفعت الأقلام وجفت الصحف، ما هيقولش كده. فهمتم؟ لأن افهموا ايه المراد من التنوير اللي هم عايزينه. عايزين يضللوا الناس، عايزين يضيعوا ايمان الناس، عايزين يضيعوا الفطرة النقية اللي موجودة عند الناس، عملاء لليهود والنصارى. انا بقول لك بصدق وحقيقة هؤلاء عملاء خونة لبلادهم ولدينهم، ابن البحيري وابراهيم عيسى. لان الثقافة اللي بينشروها ثقافة تؤدي إلى تضييع العقيدة في قلوب المسلمين. ساعة ما تسمع كل واحد منهم ما توصلش حاجة، غير ادعاءات إصلاحية كاذبة. أما الفطرة السليمة النقية اللي بتجرك إلى الإخلاص إلى رب العزة والجلال، إلى أن الواحد يبقى عنده تقوى يخاف الله في بلده، يخاف الله في أهله، يخاف الله في ناسه، يخاف الله في شعبه، اللي هو أساس صلاح كل مكان في العالم كله. إن إزاي الإنسان يكون عبدا لله عز وجل، هذا من أجل ميزة رسائل الرسل كلها، ومن أجلها حدث ما يحدث بين الشيطان وبين أولياء الرحمن. الصراع بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان هو هذا، إما تكون عبد للشيطان، عبد لشهوتك، عبد للشيطان بشبهاته المختلفة وأشكاله ومصطلحاته التي ابتدعها في طوائف وفرق ملاش أول ولا آخر، أو تكون من أولياء الرحمن متبعا لطريقة سيد الأنبياء المرسلين اللي قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى رسول الله، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هم عايزين يضيعوا المعاني دي، هم عايزين يقولوا كل من عصى رسول الله حيدخل الجنة وكل من أطاعه يبقى في جهنم وبئس المصير، ويستغلهم ضلالات الإخوان خوارج العصر ويستشهدوا بأفعالهم الشنيعة على إن هو ده الإسلام. فانتبه، الحياة مبنية على الفقر الذاتي اللي هو دليل الفطرة على وجود الحق سبحانه وتعالى. الافتقار إلى الله ده توحيد العبادة لله عز وجل. طب افرض بقى استكبر وقال لا أنا غني، أنا قوي، أنا محدش أدي، أنا محدش يقدر يعمل كذا وكذا، وأنا محدش يقدر، ولا حد يقدر يعمل كذا، ولا حد يقدر يمسنا أو يمس مش عارف كذا. نقول استنى، أنت مين؟ أنت مين؟ أنت نفسك فقير بذاتك إلى الله. يعني قاعد بتكلم ده وما حدش يقدر وما حدش افضل في الليله دي بقى، قالوا مغص قلو وما عرفش يعمل اي حاجه. افرض في الليله دي حصل له مصيبه تاخده، هتقول بقى انا ما حدش قدي، ما حدش يقدر يلو دراعي؟ في الليله دي ربنا قدر ان يجيله شلل او نفسه اتقطع او قاعد سهران بيغني وبيرقص وفجأة هو بيشرب اتكتم نفسه، ها هيعمل ايه ساعتها بقى؟ والمحدش يقدر. ده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى لما قال كلا ان الانسان لا يطغى. لا يطغى، الطغيان هو تجاوز حد العبودية، احساسه بالفقر الذاتي منعدم، ما هوش حاسس انه فقير الى حد ولا كان غني. كلا ان الانسان يطغى ان رآه استغنى، شايف نفسه غني يعني، ولك انا مستغنى عن كله ما مش محتاج حد. اوعى تقول كده، اوعى. احنا كنا نحتمي بالله عز وجل ونعلق الامور على مشيئة رب العزة والجلال. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ربنا يقول لك ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وقول للنبي على الصلاة. لكن لما تشوف الواد ابن البحيري ازيكم أهلا بيكم شوفكم بكرة يلا، قدر في إيده، لوح المحفوظ بيتحكم فيه، شوف وصلت. المفروض بقى الناس كلها تسقف له بقى، مش كده؟ سقفوه زكريا بطرس، هنسقف له علشان هو لما يوصل المرحلة الثانية في هدم القرآن والسنة. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لما يشوف نفسه بقول لك محدش قدي، محدش يقدر، محدش كذا، من غير ما يذكر الله ولا يعلق الأمر بمشيئة الله ولا يقول بحمد الله وبفضل الله نقدر نعمل كذا وكذا، ويعلق الأمور بمشيئة الحق سبحانه وتعالى ويفهم التوحيد صح، تيجي تبص لربنا يبتليه على طول. قال كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، شايف نفسه استغنى يعني، إن إلى ربك الرجعة، يجيبه غصب عنه. ولذلك كل واحد ظلم وتجبر واستكبر يقول من أشد منا قوة، خلاص يتكسبهم الأرض. على طول فرعون كذب وعصى ثم أدبر يسعى حشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، طالما وصلت لكده خلاص، فأخذ الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، هتوصل فين؟ لذلك احنا بنقول ينبغي على كل إنسان أن يتذكر كيف يفتقر إلى الله عشان ما يجيش اليوم اللي يتذل فيه. اتفضل من معك. أكلم ساعتك دلوقتي. اتفضل يا أخي محمد. أخي محمد من الدمرداش، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بمعاليك يا دكتور، أقسم بالله أنا بحبك في الله حب عظيم جدا. أحبك الله الذي أحببتني فيه، الله يكرمك يا محمد. أتمنى أن ربنا يجمعني معاك يوم القيامة ويجعل لي نصيب في شفاعتك إن شاء الله. قول شفاعة النبي عليه السلام، إنما أنا جايز ما تضمنيش. إزاي إحنا بطل؟ لا إن شاء الله، إن لم يكن الصالحين لهم شفاعة والعلماء لهم شفاعة. نسأل الله الامتداد لعلم النبي. نسأل الله أن نكون منهم، اللهم أمين رب العالمين. والله يا سيد الفاضل أنا كنت واقع في كرب شديد جدا، كنت بنظر لوجهك وأسمع اللقاءات بتاعك، فربنا أرسل إلي الفرج. الحمد لله ربنا يهديك على طول. فأنا بسعادتك علشان يعني أستحلفك بالله إنك تدعي لي بالفرج وأن يجمعني الله بك يوم القيامة ونحشر معا إن شاء الله ويجعل لنا نصيب في شفاعتكم بإذن الله. الله يكرمك، أسأل الله عز وجل أن يفرج عنك وعن كل المكروبين وكل المشاهدين وأن يجمعنا بهم عند رب العالمين مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر الله عز وجل لنا وأن يجعلنا خيرا مما تظنون، اللهم آمين. نرجع لكلام شيخ الإسلام. أنا كنت بقول في ما يتعلق بالإنسان إذا لم يشعر بفطرته في الفقر الذاتي إلى ربه، وإن هو فقير مهما على في وصفه أو في علمه أو في قوته، إحساسه بالفقر الذاتي إلى ربه، هذا الأمر في حد ذاته بيجعل الإنسان طاغية. كلا إن الإنسان لا يطغى. ففرعون لما لنا ربكم الأعلى أخذه الله نكال الآخرة والأولى. المشكلة عندنا يا أخوانا إن كان أيام حسن مبارك، أنا بقولك هي أفضل من الأيام دي، بس فيه ناس في أيام حسن مبارك وصلوا إلى درجة من التسلط على المسلمين بشكل غير مقبول، وخصوصا لما استطالت بعض الأجهزة أو بعض الناس العاملين في الأجهزة عشان ما نظلمش حد، وبدأوا يستخدموا أماكنهم اللي المفروض هي أمانة ينبغي أن يقوموا بها لله عز وجل، وبدأوا يستغلوها استغلال سيء في إذلال الناس، الناس كلها ما طائتش، وربنا سبحانه وتعالى قدر أن من لا يتقي الله في شعبه، ربنا سبحانه وتعالى بيقدر الأمور وإن كان اللي حصل غير شرعي، يعني اللي حصل من الناس في خروجهم على ولي أمرهم هو ربنا كان هيخلصنا منه، ما كانش كده كده القدر مكتوب مكتوب. طيب هو بعد هذه العزة والقوة والقدرة وما عنده والحركات وكلام من ده، إيه اللي حصل؟ كان في السجن. صحيح لعب الإخوان ولعب الأمريكان وعملوا كل المكر، بس الشاهد هنا إن إزاي جهاز كامل ينكسر هذا الانكسار في خلال أسبوع أو اثنين. كانت مؤامرة من الغرب؟ كانت مؤامرة من الإخوان؟ نعم، بس لنا العبرة إن الكلام ده ما اتكررش تاني. ولما جه مرسي وأصبحت القوة في يده والإخوان ظنوا إنهم سيمكسون مئات السنوات، كانوا يقولون من أشد منا قوة، نعم والله، فاستأسدوا بالبلد كاملة ولم يراعوا الله عز وجل في شعوبهم، ولم يتقوا الله عز وجل في أناسهم، وقالوا من لا يتبع الإخوان يبقى لا يستحق أن يعيش أصلا. وبدأوا يتكلموا على إن هم مهيمنين، حتى تشوف الكلام ده في نفس كل إخواني بيشتغل في داخل قرية حتى لو كان مدرس. أخ محمد من القاهرة، أهلا أخ محمد. أهلا أهلا. عليكم السلام وبركاته، أنا وسهلا بك يا أخي. أهلا حضرتك مكلم الشيخ؟ الشيخ اللي بيكلمك اتفضل على طول. الشيخ اللي بيكلمك الشيخ محمود هو كده ما بيردش عليا. لا أنا بكلمك، ما تستناش التلفزيون، اتكلم يا أخي محمد على طول. أنا حضرتك عايز أتصفر عن قول حضرتك في وتعليقك على الشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ محمد حسان والشيخ أبو إسحاق الإخواني اللي هم من الخوارج ومرجع. حضرتك يعني عايز أفهم لماذا هذه الأقوال بس؟ لأن أنا طبعاً إحنا كلنا مسلمين ومؤمنين بالله طبعاً، أنا ولا حد ولا شريك في الله، وأنا اتعلمت منهم الكثير والكثير، سواء كانت دروس في التلفزيون او برضه في ايه طيبه جمع وترتيب بيهم يعني. بس انت فهمت سؤاله؟ مشكله الاخ محمد انه ما بيشوفش قناه البصير، ما شافهاش من زمان يعني. وبقول ازاي ان محمد حسان ويعقوب وابو اسحاق ان دول بنقول عليهم ان هم خوارج وهم مشايخ تابعهم هو واسمعهم كتير. يا اخ محمد احنا عايشين في روحانيات حلوه ما تقلبش علينا، لكن ايا كان جاوبك. شوف الاول لسه دي على الفاصل الاولاني. طيب نجاوب عليهم وبعد كده نرجع تاني، خلينا بس نجاوب عليهم ان شاء الله عز وجل. فيما يتعلق بالمشايخ اللي احنا ذكرناهم، عايز اقول لك اخي محمد ان هؤلاء كانوا اعظم فتنة للأمة الإسلامية من غيرهم. وانا والله لا ارغب ان انا اتكلم عنهم على اساس ان واحد يقول لك ده انت بتشوه في صورتهم او ما شابه، لا دي حقيقة ما هم عليه فعلا. احنا عرفهم كويس جدا، نعرفهم معرفة جيدة، لان عامة الناس ما يعرفوش الكلام ده، احنا نعرفه. فالمستخبي مش كل حاجة مستخبية بتتقال، احنا اللي قلناه بعض ما ذكرناه او بعض ما حدث ذكرناه، لكن الحقيقة لا، ان هؤلاء حادوا عن شرع الله عز وجل وخالفوا المنهج الذي كانوا يدعون انه بيقولوا كتاب وسنة بفهم سلف الأمة واحنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وما شابه ذلك. فلما حدثت الثورات نكثوا عهدهم ونكثوا منهجهم، واصبح كل واحد منهم بيسارع في تأييد او الخروج مع المظاهرات التي خرجت على حسن مبارك اللي قلنا هذا لا يجوز، لان الفتن اللي ترتبت عليه كانت اعظم. انا قلت لكم فيما يتعلق بحسن مبارك صحيح كان فيه ظلم، وما فيش عصر من العصور اللي هتلاقي فيه ظلم، حتى الآن في ظلم. مين قال ان في قمة العدل اللي نتمناه؟ لكن في احكام شرع بنتعامل فيها مع الحاكم، احكام الشرع لا يجوز لك انك تخرج على الحاكم وتنزله في الشارع وتقول لازم اغيره، الكلام ده ما بيحصلش. يعني المفترض اصلا شرعا لا يصح هذا. طب انت راضي بالحاكم ده على طول؟ انا مش راضي، بس ربنا قال لي ما تخرجش، لو خرجت هتحصل فتن وبلاء اعظم، لان هو راجل مسلم مش كافر. لا كفرنا حسن مبارك ولا كفرنا مرسي ولا يجوز تكفيرهم، ولا كفرنا السيسي ولا يجوز تكفيرهم، لان هم ناس مسلمين مش كفار. كونوا جاهل باحكام الشرع او ببعض احكام الشرع، فده المسؤول عن المسألة دي شيخ الأزهر، هو اللي بيسد الحكم فيها، لأن هو راجل ما هوش دارس أصول العقيدة ودارس ملة القدير أو دارس ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ما هوش دارس الكلام، ما يعرفش أصول أهل السنة والجماعة، ما يعرفش المعتقد اللي هو كلهم كده. طيب اللي مسؤول عن الكلام ده المفروض شيخ الأزهر، فأنا ما أقدرش أكفره، وطالما هو مسلم لا يجوز أنك تخرج عليه. مين معنا؟ الأخ ناصر من أكتوبر، تفضل يا أخ ناصر. اهلا اخ ناصر اتفضل. الو ايوه اتفضل معاك. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اخ ناصر اتفضل. اكلم الشيخ معاك الشيخ على طول اتكلم اتفضل على طول. طيب يا فندم، انا اولا انا اشكرك جدا جدا جدا على هذه القناه، الله يحفظك. وفي نفس الوقت احنا كشعب مصر كله كان محتاج ان هو يسمع دروس العقيدة، احنا مفتقدين بيها تماما. احنا حتى الدراسة واحنا صغيرين كان المشكلة الكبيرة ان في الامتحانات يجي يقولك هدينا معنى آية كذا، لكن لا، الشيخ بيتكلم بطريقة تانية مختلفة. العقيدة دي بقول لك احنا شعب كله اللي دارس اللي معاه دكتوراه حتى في تخصص ما يمين شمال، لكن مفتقد حتة العقيدة دي، الإيمان بالله الداخلي. فأنت كتر خيرك كتر خيرك كتر خيرك على هذه القناة. الله يحفظك الله يحفظك. نمرة اتنين إن حضرتك في مقابلات كتيرة بتعملها مع الإخوة الشيوخ الصغيرين حواليك في السن، وناس بسم الله ما شاء الله يبشروا بخير، ربنا يقبل، وياريت تتلمذوا برضه على ايد سيادتك على اساس ان الموضوع ده يفضل متواصل متواصل متواصل لشعب مصر ان شاء الله. هي القناة دلوقتي ناس كتيرة ما تعرفهاش. انا شفت حضرتك من اكتر من سنتين او بعد الثورة مباشرة وانت بتحلل على الاخوان المسلمين وجماعة الحشاشين وازاي دخل الحسن البنا، فده انت باني حاجات كتيرة جدا ومفعز مع بعض الثورة وبتاع، الواحد يتذكر كلامك ويشوف افعالهم اللي هي الخبيثة الطيبة اللي هو يجيلك بالراحة وبتاع، مع ان هم من اكتر الناس يحبوا المصالح. ولما قالوا ان مبارك كان بيبدي الاراضي مش عارف بخمسين قرش المتر في الحته الفلانيه، اول ما الناس خدوا في قريه الاندلسيه في مرسى مطروح، الله يحفظك وبارك، خدوا اللي هي القريه اللي كان هيعرف فيها باديه دي واخدين المتر بخمسين قرش، ما كانش بقى ساعتها حرام والمفروض يرجعوا الاراضي دي للدوله، ولا هو بس يقولولنا هذا مات مع اخواننا العرب في المشاريع اللي كانوا بيديروا فيها. ومصر مليانه صح، بل ياخد ياخد بس يعمر ويشتغل ويعمل، وده في شباب بتشتغل وشباب كده. مش عايز انا اطول عليك، انا سعيد باتصالك وعايز انا كل يوم ادخل عليك بمداخله، ونفسي يعني نوصل مع بعض كده لحاجه جميله لشعبنا. شعبنا ده طيب جدا جدا جدا، الله يحفظك، بس هو مفتقد الحاجات اللي زي كده، العقيده الشريعه، الحاجات دي احنا ما درسناهاش كتير. يعني انا عايز اقول لك ان ايام ساعه صلاه العصر في الجوامع واحنا صغيرين نروح نحضر الدرس بتاع العصر، وبعد كده جت بقى حصلت ازمه بالسبت ومش عارف ايه، فكلنا رحنا الحمد. حتى في يوم من الايام كان ايمن الظواهري ده في جامع التقوى في الدقي وصلينا وراه، وكنا ماشيين اي حاجه في اي حاجه ورا اتجاه اي انسان بيقول لنا اي حاجه. لكن يا ريت في قنوات مصر كلها يبتدوا يطلعوا نموذج زي حضرتك كده، ربنا يبارك يعني فيه. انا لو القناه دي تعمل لها اعلانات كتيره الناس شعب مصر كله يرتاح. يعني انت بتجاهد للبلد دي بطريقه معينه دينيا، في انسان تاني ما اقدرش اقول عليه متدين وبتاع، لكن وطني زي توفيق عكاش. انا صحيح. ما اتفرجش عليه كتير، بس هو شخصيه وطنيه محترمه حبيب البلد بيقول اللي في الخير. يا ريت الشهره اللي خدها توفيق عكاشه من الناحيه السياسيه البحته نشوف بقى دينا من ناحيتك انت. الله يحفظك، صحيح صدقت، ربنا يبارك فيك محمود، ويجعل القناه دي يعني حاجه عظيمه لتوعيه شعب مصر دينيا. الله يحفظك ويبارك فيك، الله يكرمك يا اخ ناصر، جزاك الله خير. طيب هنطلع فاصل قصير ان شاء الله عز وجل، ونرجع بعد الفاصل فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهذه عقيدتنا يا شيخ محمود، أحب كل خليل قام ينصرها، وله الثواب من الرحمن معهود. لكن قومي قد اختلفوا على فرط، والخلف غاية أهل الغي منشود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله عز وجل. بخصوص آخر اتصال اللي قاله الأخ ناصر فيما يتعلق ببعض الإخوة زي توفيق عكاشة وغيره، أنا بقول لكم أحيانا زي بقول لكم إحنا مش عايزين نظلم حد في مسألة اتهام حد بأنه خوارج أو أنه تبع الإرجاء من غير بينة أو دليل. فالأخ محمد اللي هو من القاهرة لما اتصل واتكلم على المشايخ اللي هو حسان ويعقوب وأبو إسحاق، دول أخطأوا خطأ كبير جدا جدا في حق المسلمين وفي حق مصر وفي حق أمتهم، لأن اللي حصل منهم كان يعني زي ما تقولوا توريطة لعامة المسلمين اللي وثقوا فيهم في أن هم شدوهم إلى المظاهرات وإلى أمور الشرع ملوش علاقة بها، الشرع ملوش علاقة بهذه الأشياء. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لغاية معينة وعلة معينة، كل على حسب وسعه وطاقته واستطاعته، إياك نعبد وإياك نستعين. ربنا هيسألنا فيما خولنا واسترعانا، كل على حسب ما أعطاه وكل على ما استخلفه واسترعاه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن هم اتدخلوا في مذهب الخوارج في دعوة الناس إلى الخروج على حكام المسلمين، واتكلموا بمنطق تكفير الحكام إن لم يستجيبوا له، وحاولوا يتملصوا من هذا الكلام. فعلى مدار سنتين تقريبا وهم بيضللوا الناس وبيوقعوهم من ضلال إلى ضلال، والناس ما هيش شايفة غيرهم على اعتبار أن هم دول اللي متأسدين على الساحة ومش سامحين بحد غيرهم يبقى له الكلمة المسموعة. يعني غيرهم كتير صحيح بس ملوش كلمة مسموعة، اللي له كلمة مسموعة هم ثلاثة دول. طيب لما حدثت الفتن والإخوان طغوا وبغوا وكانوا سبب في أن هم يجيبوهم للناس ويخلوا مرسي يقف ويسيطر، الإخوان انقلبوا عليهم وانقلبوا على السلفيين وانقلبوا على كل هؤلاء اللي هم متسلفين مش سلفيين لأن هم مش على منهج السلف. حتى أنا بقول لكم إلى الآن أنا بحذر والله بقول لكم مصر دي كان الله في عونها، الكارثة اللي هتيجي وأنا متوقعها ممكن تحصل في أي لحظة اللي هو ما يتعلق بحزب النور وفكر حزب النور. حزب النور إخواني من جهة القالب قطبي تكفيري ياسر برهامي واللي معاه، لأنه ما تابوش لربنا سبحانه وتعالى. ابعدوا يا عم عن الكلام ده، انتوا مالكم مال موضوع الحزبية والكلام في الحزبية، سيبوا أصحاب الأحزاب، انتوا عايزين أحزاب انتوا حرية تحمل المسؤولية قدام ربنا سبحانه وتعالى. ربنا ما كلفك بأنك أنت تنزل تخالف دينك وتقول لا ما عرفش وتضحك على الناس، مرة يقول لا يجوز أن يدخل نصراني في حزبي وبعد كده يرجع يحط واحد على قيمة الحزب من النصارى أو وحده. لا الكلام ده كله ليه؟ تضحك على الناس ليه؟ ما تخليك صريح وكون كلم بكلام ربنا، اللي يستجيب يستجيب واللي ما يستجيبش هو حر، الدنيا مش بتاعتك ولا ملكك، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يملكها، وهو الذي قال لو أن أهل لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ربنا سبحانه وتعالى أمرك بالافتقار إليه والالتجاء إليه في حدود الوسع والطاقة، لم يأمرنا بالخروج على الحاكم مع ظلمه، ما قالكش الحاكم لو ما عملش اللي على مرادك أنت أو على مراد الشرع انزله في الشارع وامسك له السيف وقول له يا أنا أنت نزل الناس زي ما الإخوان بينزلوا الناس. فكان بيبقى على رأس هذه المظاهرات محمد حسان، محمد يعقوب، أبو إسحاق بيأيدهم بعدما ادعى أنه ليس على هذه الطريقة. ولما حدثت الفتنة في ربعة كلهم سكتوا أو وافقوا أو أيدوا. من معنا؟ الأخ أحمد من الهرم. أهلا يا أخ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك كان دكتور صفاء كشة كان يوم الأول امبارح كان في حلقة فقال كلام برضه يعني صعب جدا الواحد يعني ايه ما يتحملوش صراحة هو بيسمعه. فقال ان الشيخ تعالى الوهاب وحسن البنا تبع عين المسلمين العالمية وتكلم مع يعني مالهم مالهم محمد ده قال هم تبع المسلمين العالمية يعني تبع المسلمين العالمية يعني هم تابعين المسلمين العالمية قال ان حسن البنا وحب ابواب من المسلمين العالمية والمسلمين حق حسن البنا حسن ابواب بعد كده بعد سنين حضر حسن البنا فخلوا الاثنين اكلهم كان يهود والمسلمين هم اللي حطوهم واتكلم بصراحه وكان الامر يعني عادي ولا في خطه. هرد عليك على طول. حاضر. اولا توفيق عكاشه زي ما بقول لكم المشكله عنده هي قضيه الجهل باصول دينه، ما هوش عارف اصول الدين كويس. ليه؟ لان ثقافته ثقافه عميل. لكن عايز اقول لك هو وطني او وطني، يعني ايه وطني؟ يعني مش عميل. وبرضه الجهل خيبه، ما هي الجهل خيبه برضه ان هو يكون يسوي بين محمد عبد الوهاب وبين حسن البنا والاثنين عملاء الماسونيه، ده من ضمن جهله. لان ما قرا ايه لمحمد عبد الوهاب؟ يعرف ايه عن محمد عبد الوهاب؟ فالقضيه ان هو له كلام ممتاز جدا جدا. انا بقول لك انا شخصيا بسمع ايه رايكم بقى؟ انه بيه بعض التحليلات اللي بيبقى صادق فيه لتوفيق عكاش، لكن اغلب كلامه اما جهل مدقع او واحد عايز يعني يبين له في كل حاجة فاحيانا يعك الدنيا. لكن هو مش هتقارنه مثلا واحد زي ابراهيم عيسى. ابراهيم عيسى يبيع اللي وراه واللي قدامه ويبيع بلده ويبيع اللي جابوه كمان عشان خاطر الفلوس. حكايه وطنيه ابراهيم عيسى ديت لا اوعى تصدق انه وطني ابدا، ده عميل، عميل امريكي لنجيب سويرس بينفذ مخطط غربي صليبي فيما يتعلق بهذا الرجل. اما توفيق عكاشه لا، توفيق عكاشه رجل من ناحيه الوطنيه وطنيه، بيحب بلده نعم. والرجل يعني امر انا بتكلم فيه بناء على متابعتي لهذا الرجل. ما الحكايه مش زي ما يتصور البعض ان احنا هنظلم الناس. واحد زي احمد موسى وطني، لكن الجامع بينهم ان هم اعلاميين ما درسوش دينهم الدراسه الصح. يعني حتى ابسط ما يمكن ان يقال، يعني هو كل مره انا طبعا انا بتفرج على الحلقه بتاعته لامور منها معلومات بتجيله صحيحه، فانا ببقى سعيد انني بتفرج عشان اعرف المعلومات دي بستفيد منه فيها لكن لما تيجي من ناحيه الشرع بقى والدين الاقي ان هو يعني هو والاخت اللي قاعده معاه اللي اسمها حياه قاعدين هما الاثنين مع بعض يضحكوا فعلا. يعني كل ما يبدا كما بداتها بكلمات الله اختمها بكلمات ان الذي فرض عليك القران ردك على الى معاد. طب انت بتقول الكلام ده ليه؟ يعني دي المناسبه اللي بتقولها؟ هل ده سنه النبي عليه الصلاه والسلام في انك انت تقول سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك؟ وبعدين فرض عليك القرآن في ايه؟ وايه معنى الكلام انت بتقوله؟ فده دليل على الجهل اللي هو موجود فيه. لكن ايا كان انا اقول لك الرجل ده رجل بيحب بلده، بعيد عن اي مؤامرة غربية بيخدم فيها مصالح امريكية. انما هتقول لي على ابن البحيري وعلى ابن عيسى والحسين والناس دول، لا لا لا سيبك من الكلام ده، ودول كلهم عملاء ومطايا نجيب سويرس. انما هو الرجل ده المشكلة بقى انه يجهل دعوة محمد عبد الوهاب. انت تعرف ايه عن محمد عبد الوهاب؟ قرأت له ايه؟ ايه هي كتبه عشان تحكم عليه مثل هذا الكلام؟ ولما تقارنه بينه وبين حسن البنا، حسن البنا الخارج التكفيري اللي فكره كله خوارج، يعني هو اصول مذهب الخوارج وما يتعلق بالخوارج واصول الفرق والضلالات ما يعرفهاش توفيق عكاشة، لكن له شعبية عامية وبيجر الناس الى مشاكل ملهاش اول ولا اخر في المظاهرات والاشياء ديت كلها مخالفات، ودي برضو طماط بتؤدي البلاء كبير. لكن ايا كان احنا عايزين نقول انه لا يصح الا الصحيح، وان زي دول كان المفروض يتعلموا دينهم، ان هي دي الافه الكبيره جدا جدا. فهو امبارح كان قاعد بيتكلم على مساله التوراه والماسونيه والمؤامره الكبيره واليهود الكلام ده كله مش جديد، معروف الكلام ده. بس بقى يكون بقى يدخل في دماغه من هنا وحته من هنا وحته من هنا في اجتهاداته اصلا اللي تودي في داهيه، فدي مشكله مع توفيق عكاشه ودي انتوا شايفين القناة، لان اول ما بدأ تفوعه كاشة كان على نفس منهجهم في ان يجيب افلام فيها اباحية وينزعها في قناة الفرعين عشان يشد الناس ويعلقهم، وبعد كده بقى وطن. فأمر غريب فيما يتعلق بهؤلاء. خلينا من الكلام ده عشان نرجع لكلام شيخ سامي تأمين، ان فيه روحانيات عالية وإيمانيات قوية، واحنا بنقول لكم اللي طيب يا سيدي اتفضل. الاخ احمد من اسكندريه اتفضل. يا اخ الو. ايوه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اهلا وسهلا. كنت عايز اقول لحضرتك على حاجه بس بالنسبه للاسلام البخيري. حضرتك كنت في محل بشتري منه حاجات، يعني صاحبه واحد نصراني تمام. فانا في مره كده، يعني مش اول مره اخش عنده، يعني راجل كويس جدا، هو دايما بيبعد هو وزوجته واولاده وعيال صغيرين كده، يعني حوالي 10 سنين 12 سنه. سامعني؟ علي صوتك شويه الله يكرمك. اتفضل. بقول لحضرتك انا دايما بروح عنده تمام. ايوه. بيبعد دايما هو وزوجته واولاده، يعني من 10 ل 12 سنه المحل. اخر مره رحت عنده لقيته قاعد بيتفرج على التلفزيون مشدود قوي، فانا لما دخلت لقيته مبتسم كده ابتسامه يعني شماته. فلقيته بيتفرج على الباشا اسلام البحيري. وهو طبعا شغال بقى في الكلام اللي حضرتك بتذيعه ده بتسمعه طبعا، وطبعا راجل مبسوط جدا فرحان. اي ما هو اشور يعني النصارى، هو اشور النصارى. انا والله انا كنت يعني في مأساة عمري ما شفتها في حياتي والله، حاسس ان انا يعني ما اعرفش، بقيت عايز اقول له الراجل ده راجل كذاب يا ريت ما تسمعلوش، بس ما ايه هتقول له هذا اقول له كده طبعا. يعني انت متوقع واحد نصراني هيبقى سعيد بابن البحيري ولا زعلان اللي بيتكلم عن ديننا كده؟ يعني هو اكيد هيبقى فرحان، بس دي حاجه تزعلني انا. ايوه ما هو هو الوقت عايز اقول لك بصدق كده يا اخوانا، ابراهيم عيسى وابن البحيري كل واحد من ده تنصيري، ما بيتكلمش للاسلام، بيتكلم للتنصير. هو هيشدك في النهايه الى التسقيفه اللي هو عايزها زكريا بطرس لما يطعن في القران والسنه، وفي الاخر يخليك على سفر الاناشيد وعلى اللي بيعملوه النصارى في الغرب من اباحيه. هي دي القضيه، ما مفهوم، مش محتاجه كلام. يعني انا اتخيل ان ممكن يكون هم اللي قايلين لهم مثلا في الكنيسه ان هم يتابعوه طبعا، واكيد عاملين له ارضيه كويسه جدا، لان النصارى اكيد فرحانين باللي هو بيعمله. ما تخافش يا اخ احمد، هتيجي على دماغهم ان شاء الله. يعني يقول لك ان النصارى مبسوطين، ما هو مبسوطين علشان هو بيطعن في ديننا وناسيين اللي وراهم ايه. ما هتتفتح عليكم وهيتفتح بقى المجاري اللي عندكم. ها هو دلوقتي بيجيب من المجاري ديت ويحط على امه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نبي الاسلام ابن البحيري وابن عيسى. هؤلاء تنصيريون مش وطنيون. ما انا بقول لك فرق بين مع اختلافنا مع توفيق عكاشه. توفيق عكاشه بيسموه الطابور الخامس، لا بيقول الطابور العاشر بقى، ابن البحيري وابراهيم عيسى. توفيق عكاشه بيقول لك راجل وطن ما هوش عميل، انما ابن البحيري وابراهيم عيسى ومعاهم المجموعه بتاعتهم دول عملاء وتنصيريون لنجيب سويرس، ونجيب سويرس بيخدم الغرب، بس النصارى اللي هنا فرحانين في العمليه دي. فطبعا لما تتفتح عليهم البياره اللي موجوده عندهم هم اصلا في سفر الاناشيد وحزقيال، وفي ملفات احنا بنجهزها دلوقتي لابن لابراهيم عيسى وابن البحيري ويوسف الحسيني والناس ديت، ساعتها هتقول لا حول ولا قوه الا بالله، ده مصيبه سودة. مين؟ ام عبد الله من مصر. اهلا يا ام عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. رجع بس حضرتك توسع قدرك وما تقفلوش علينا عشان نوسع الفكره اللي عايزين نسال حضرتك فيها. يعني بتقول ايه؟ اتفضل. ما تقطعوش علينا عشان نغلق الفكره اللي عايزين يعني حضرتك توسع. اتفضل يا اتفضل يا ام عبد الله اتكلم، احنا تحت امرك. اتفضل. الله يكرمك. دلوقتي من ناحيه المقاطع اللي هي بتيجي بالليل، الساعتين اللي بتيجي بالليل دي اللي هي الانتظار فقط يعني. هم عايزين تعطيل شرعي للمسألة. يعني احنا بيحكمنا في الإسلام مثلا الحياة شعبا من الإيمان، وان الغاية لا تبرر الوسيلة، وان الله يغار وان المؤمن يغار. الواحد يعني يتمنى الحاجات دي يتشرع ليها بدون حتى في البرنامج نفسه للكبار فقط، بدون ما تكون الحاجة دي على القناة. يعني إشارة مثلا الناس اللي عايزة تدور على الفساد ده مدخل ده، لكن يعني دي مسؤولية. يعني المقطع مثلا بيجي بالصوت وبالكلام على الشاشة، وممكن أي شاب أو أي كبير أو صغير يفتح القناة فيفتن ويتعلم الفحش عن طريق مقاطع دي في القناة، فدي تبقى مسؤولية علينا كمسلمين. يعني تبقى مسؤولية على حضرتك إن هي قناة طيبة. فإحنا إحنا فهمنا رسالتك يا أم عبد الله، وإحنا قلنا لك الكلام ده مش هنستمر. وبعدين في حاجة مهمة تانية، إن إحنا كده خسرنا، إحنا خسرنا درس أصول العقيدة اللي كان بيتذاع الساعتين دول. كنا بنقعد نسمع درس أصول العقيدة، وهم يحبوا المسلمين يشوفوا الحاجات دي عشان يكسبونا، واحنا عايزين نبقى حريصين على ديننا وعلى حياتنا وعلى أخلاقنا. أحسنت يا أم عبد الله، الله يبارك فيك. حاضر، أنا فهمت رسالتك. أنا راجع إن الساعتين دول يتمحوا، وإن بس لو حتى زمان تبقى إشارة بس. حاضر. ما نحطش على قناتنا إلا الطيب بس. حاضر يا أم يبقى جزاك الله كل خير. احنا يا ام عبد الله قلنا الحكايه. حاضر خلاص يا ام عبد الله، وصلت رسالتك. احنا مش هنقفل عليك ولا حاجه يا ام عبد الله، انت تتكلموا القناه وبناخد رؤى الناس كلها. انا اللي انا عايز اوضح له دلوقتي القضيه، ان هم عندهم مجاري بيارات مليانه وساخه، وموجوده فين؟ مش في تفسيرات، ده في الكتاب المقدس عندهم. فاحنا بنقرأ اللي موجود عندهم مش اكتر من كده. فلما الشعب المصري كله يعرف ايه اللي موجود عندهم، انا عارف ان ده بيسبب حرج كتير من المسلمين، بس احنا مضطرين لكده. ما هم دلوقتي فاتحين علينا بيارات الدنيا ووساخة الدنيا في القاهرة والناس وفي الاون تي في وفي التحرير وفي الحياة، قنوات نجيب سورس كلها، والنصارى مبسوطين وشمتانين في المسلمين ان واحد قاعد بيشتم في النبي عليه السلام، بيسب في الدين، بيسب في ربنا سبحانه وتعالى زي ما انتم شايفين كده، بيتهم الذات الالهيه بابشع ما يمكن من صفات، بينسب لنفسه الكمال وبينسب لربنا النقص. ابن البحير، طب يعني انت عامد في عينك وانت شايف اللي موجود عندهم؟ فالمسلمين مش متوقعين ولا حتى النصارى ان ده عندهم، ده عندهم يا ام عبد الله. فاحنا على الاقل احنا ما بنعرضش اللي عندهم كله، ده في ملفات احنا بنتعب في ان احنا نداري العيوب اللي عندهم. والحاجه الثانيه هنعرض الذي ان شاء الله عز وجل مقطع من المقاطع موجود للشيعة، الشيعة واخدين النجاسه برضو من عندهم من الكتاب المقدس. فاحنا بنقول بس اسبوع او اتنين لغاية ما المسلمين في كل مكان في العالم يعرفوا الناس دي، والنصارى يعرفوا ايه اللي عندهم، ونقول لهم خلاص وحنشيل كل الكلام ده. احنا قناتنا اطهر من ان نتكلم فيها بكلام النصارى، ومش كل كلام النصارى احنا بنقوله. وهم معتمدين على ايه؟ على ان احنا يعني عندنا الحياة ان احنا ما نعرضش كلامهم الوسخ ده، فيقول لك هم مسلمين فمش هيرضوا يعرضوه، نعرض احنا بقى ونشتم زي ما احنا عايزين. ادي الحكايه كلها يا ام عبد الله. فاحنا بنقول اللي عندهم وابحثهم في الفاظ خدشه للحياء، ده احنا مش عندنا، ده كلامهم المقدس، ده الكتاب المقدس عند النصارى اللي بيروحوا في الكنائس، ده كلام الرب بتاعهم، ده كلام الروح القدس بتاعهم. مين يصدق ان الكلام ده عند النصارى؟ المفروض بقى ساعتها لما هم يشوفوا شيخ الازهر قاعد بيضحك مع توادرس واخده بالحضن، وشيخ الازهر مش راضي يقول له عيب، ولا حوش عننا الاذى بتاعك، ولا حوش الاذى اللي جاي من طرف اتباعك، نعرف ان شيخ الازهر هنا واقع في ورطه كبيره جدا. فاحنا بنقول بالنسبه للمساله ديت احنا اصلا مش عايزين نتكلم فيه، بس دلوقتي واحد نجيب سورس وطارق النور فاتحين علينا ابراهيم عيسى واسمه ابن البحيري نازلين بس قلة أدب ووقاحة، كأن ديننا هو اللي دين التعبان، ده كل نص هم اتكلموا عليه أطهر مليون مرة من اللي موجود عنده. وعشان تعرفوا مصدر الأذى فين، يعني احنا كنا هنعرف ان الملفات الإباحية اللي موجودة في النت، ما هو انت ابنك معاه تليفون والتليفونات بتظهر عليه مناظر وسخة، على الأقل الواد يعرف يحمي نفسه، يعرف ايه اللي موجود. الناس دي بتقول ايه، ما احنا ما نتتبع الكلام ده ونجيبه عشان ايه؟ عشان نحمي ولادنا ونحمي شعبنا ونحمي ناسنا، واحنا الحمد لله مش عايزين اصلا ان احنا نعرض كلام من ده، بس هو القضية كلها اضطرينا الى هذا الامر على اساس ده تقارير بس. وما لو عرضنا لكل اللي موجود عندهم في كنائسهم وفي مصايبهم والسودة هتعملوا ايه؟ فالساعتين دول معلش انت العيال الصغيرة راح نشوفهم في جنب، وبإذن الله تبارك وتعالى فترة معينة مش هتطول ان شاء الله، بالكتير خالص اسبوع ولا عشر ايام، وبعد كده هنقفل على البيارة بتاعتهم دي. بس احنا مضطرين لان دي ريحة موجودة عند الشعب المصري لازم يشموها، ريحة موجودة بيشموها هم مش عارفين. فنقول له بلاش استنوا يا جماعة، الريحة دي جاية منين؟ واحد شامم ريحة وحشة ومش عارف مصدرها ايه، وجاي على الحاجة النظيفة يقول هي سببها هنا، يبقى انا ماشي نظيف وتيجي تقول لا الوساخة عندك انت، لا اقول له بقى مصدر الوساخة اهو، الوساخة اللي فيك ومغيره لكش يا ابن البحير الحفاظة كل يوم ولا بنظفوك خالص، انت قاعد كده على حفاظتك على طول بوساختك، والوساخة مصدرها ايه؟ فاحنا جايبين له مصدر الوساخ، انت عايز توصلنا للصورة دي. هي دي القضية في القناة، لان القناة اصلا الحمد لله احنا بنواجه الحقيقة بشفافية يا ام عبد الله، مش عايزين ان احنا نلف ولا ندور. قد الانسان يضطر الامر ان يقول حاجة او يقول كلام شديد، الكلام ده هوت لان فيه اصلاح، اما يكون واحد مريض ويستدعي المرض ان ياخد دواء مؤلم فبنضطر ندور الدواء المؤلم حتى لو غصب عنه عشان يكون سبب في شفائه. ممكن ربنا يهدي بسبب هذه المقاطع او بسبب هذه الامور الاف من النصارى، بل انا متوقع ان الدنيا مقلوبة عندهم، متوقع ان الدنيا عندهم يعني عندهم هستيريا دلوقتي، ما حدش كشفهم كده خالص، فيش في قناة فضائية تجرؤ انها تعرض اللي عندهم، فهم دلوقتي في حيصة بايص. ردوا بقى ورونا الطهر والعفاف اللي تدوروا عليه، اللي انتوا عايزين التنوير فيه، التقدميه بتاعتكم، طالما دين النبي عليه الصلاه والسلام دين تكلف ورجعيه. احنا بنقول لهم كلهم البلاء اللي حاصل لنا حاصل من مذهب الخوارج، من مذهب الارجاء، من مذهب كذا وكذا وكذا، هم لا عايزين يصروا على ان ديننا هو اللي معيوب. نقول لهم لا، استنوا بقى، وقفوا عند حدكم، كلهم سواسيه وكلهم يريدون ان ياخذوا الناس الى إباحية الكتاب المقدس، مخطط الكتاب المقدس اللي ورا منه اليهود وورا منه النصارى. فيا ام عبد الله انا عارف والله ان انت، ولذلك احنا بنسعى الوقت، بقول لكم بصراحه يعني الموضوع ده انا شايل همه كتير. احنا عندنا ماده علميه كبيره جدا، ماده علميه الناس فعلا محتاجه الانتفاع بها وفي وقت عاجل، سواء في الدورات العلمية أو في أمور أخرى أو في كشف المصايب السودة بتاع الإخوان المسلمين. لغاية دلوقتي لسه ما حدش يعرف حاجة عن الإخوان، الإخوان عندهم بلاوي زرقاء في هيكلتهم الدولية وتنظيمهم الدولي في أكتر من 70 دولة، محتاجين جهد كبير وجبار في أنها نكشف الناس دي ونبين ألعبهم علشان إزاي نحمي نفسنا منهم، لأنهم شغالين على 80 سنة في صمت، فلما حكموا اتكشفوا وتجرب الإسلام. فأنا عايز أقول أن الناس دي عايزة جهد كبير جدا، والدورات العلمية والوقت في القناة ما هوش مقض، يعني احنا عايزين ندور على وقت مناسب عشان نعرض فيه الحاجات دي أو نتكلم عنها بشكل مؤثر وقوي ويوقف كل واحد عند حده، مش لاقيين. ولذلك احنا بنفكر أن حد من أهل الخير يدعم بس فتح قناة لمدة 6 شهور، مش عايزين أكتر من كده، نفك فيها الضغط اللي موجود بحيث الناس تسمع، اللي مش عايز يسمع ده هيسمع التاني، وتبقى القناة دي مخصصة للردود والقناة دي مخصصة للمنهج العلمي والمادة العلمية. ده بنسعى إليه إلى أن ييسر الحق سبحانه وتعالى بحد يتولى هذا الأمر ويساعد فيه، يبقى جزاه الله خير. وان شاء الله عز وجل يبقى الامر مفتوح على وجه السرعة، والمادة العلمية موجودة، واحنا بنقول احنا مناخدش حاجة في الموضوع غير ان احنا بنخدم فيه ديننا. فاللي هيقوم بهذا الامر المادة العلمية موجودة، وتنسيقها سهل جدا جدا في انها تتعرض في خلال 24 ساعة، تبقى القناة الثانية مليانة. احنا بنسعى الى هذا الهدف ليه؟ لان الناس محتاجين اكتر من خيار. شايفين كل القنوات اللي موجودة على الساحة كلها كأنها بتحارب دين ربنا سبحانه وتعالى، الشيطان واقف وراهم بكل الألوان، إلا النظر اليسير أو إلا بعض البرامج اللي هي تحس فيها فعلا أن فيها مصلحة للبلد. والقنوات التانية اللي اتقفلت كلها كانت قنوات مشبوهة، خوارج وتكفير ومصائب سولة جرت المسلمين الوباء. وعايز أقول لكم وبقول للمسلمين كلهم في كل البلاد العربية، الاتجاه اللي احنا بنتكلم فيه ده، اللي السير فيه خلف محمد صلى الله عليه وسلم بدون حزبية وبدون بدعة وبدون مخالفات وبدون حزبيات وبدون طلب للدنيا، هو ده اللي هيشد عود الأمة ورجعها تاني لقوتها. هو ده وبس، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، الناس اللي عايزين يرجعوا الكتاب والسنة بصدق من غير لف ودوران. فهذا الاتجاه بنقول ربنا سبحانه وتعالى جعل الغلبة والنصر لمن نصر دينه ونصر طريقة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما نسكتش على باطل حتى لو ادعى الإسلام، لأن أكبر طائفة دمرت أمة محمد صلى الله عليه وسلم في العصر الحديث هم الجماعة بتوع الإخوان المسلمين دول، خوارج العصر، حسن البنا وجماعته، والأمريكان استخدموهم واستخدموا العلمانيين والمرجئة في أنهم يدمروا ديننا ويهدوا بلادنا ويهدوا المسلمين. ودول مؤمنين بالثورات ودول مؤمنين بالثورات، يعني إبراهيم عيسى ثوري يبيع برضو، كان مع الثورة وكان مع مرسي وبعد كده قلب تاني وكان مع الجزيرة وقلب على الجزيرة وكان مع كل يوم كده بيتلون زي الحرباي. ما انتوا شايفين ايه كده، ودلوقتي عاملينه اسد قناة الان تي في بتاع نجيب سياس. فلوس بتدفع، فلوس بتدفع، احنا كل قناتنا بكل ما فيها وكل عاملين فيها ما يكملش 200,000 دولار في السنة، 200,000 دولار. هما بيصرفوا على الان تي في اكتر من 30 مليون دولار في السنة، ممكن يفوق الكلام ده كله. يعني لو تكلفة الان تي في بتاعت نجيب سويرس فتحناها على قناة زي لعمل قناة زي بتاعتنا، هنفتح 50 قناة، 50 قناة. القناة دي قايمة بايه؟ بتبرعات بعض الناس اللي هم المحبين لدينهم بس. اهو انتوا متخيلين احنا بنجيب فلوس منين؟ او مين اللي واقف معانا بيدعمنا؟ لا دولة بتدعمنا ولا امن بيدعمنا ولا حد بيدعمنا ولا دولة بيدعمنا ولا حد واقف معانا غير رب العزة والجلال، وما هيئه من اسباب بسيطة. انما لو احنا عندنا الامكانيات في مدينة الانتاج وعندنا من العمال اللي يوازي حتى قناة اخوانية فيها 120 عامل وبتدفع لها ملايين، كان الامر اتغير خالص، كنت سمعته العجب. لكن ده جهد المقل وده اللي في ايدنا، ونسأل الله ان يبارك فيه. والرسالة وصلت، وعايز اقول لكم جمهور قناة البصيرة والحمد لله ده فضل ربنا سبحانه وتعالى يزيد على 50 مليون مشاهد في العالم العربي والعالم الإسلامي. إن لم يكن يزيد عن ذلك كمان. وهي القناة الآن والناس بيقولوا مش عارفها أبدا، يقول لك كده بيتابعها الإخوان كلهم في العالم، بيتابعها ناس ما لهمش أول ولا آخر من جيشنا وشرطتنا وأبنائنا كلهم. بفضل الله عز وجل، ولا عملنا دعاية ولا عندنا إعلانات، يوم ما نعمل إعلان الإخوان جري على صاحب الإعلان ويطفشوه. هتعمل إيه؟ ها؟ نتمنى أن يكون فيها الدعم الذاتي اللي محتاجش لحد. فأهل السنة معروف أن هم في جهاد وفي مقاومة وفي حرب بينهم وبين كل الطوائف الضالة على أساس يثبتوا على هذا المنهج، فنسأل الله أن يثبتنا عليه وإن يعيننا على إكمال الرسالة، وده شرف. ربنا يجعلها سبب في تكفير الذنوب ورفعة الدرجات، ويكون كل المشاهدين معانا إن شاء الله عز وجل يشعرون بهذه المهمة الصعبة اللي يعلم كثير من الناس إنها خط دفاع حقيقي عن هذا البلد. بندافع عن مصر، بندافع عن السعودية، بندافع عن دولنا وشعوبنا. الأخ توفيق من الشرقية، أهلا أخ توفيق، تفضل. أخ طارق، أهلا وسهلا. صادق ولا توفيق؟ طارق. طارق، أيوه. أهلا أخ طارق. السلام عليكم دكتور محمود. عليكم السلام وبركاته. والله اليوم اللي اتصلت وكان مع فضيلتك إن الشيخ عز تمام، وأنا كنت أكثر عن قضية الإسلام في التكفير، فكنت أقول إن التكفير لا يكون إلا بعد يقوم بحق تحقق شروط انتهاء الموانع. أيوه. معاك، اتفضل. نعم. فضيلة الدكتور محمود. أيوه سامعك، اتفضل يا أخ طارق. فكنا نتكلم عن الإسلام البشري من لما اتصلت بحضرتك، ففهم من كلامي إن أنا أتفكر، ولكن كنت أقول أستشعر من كلامه الكوف إن هو حنيفي لما صحيح لما حضرتك النهارده بتقول إن هو يدعو إلى التبشير بالنصرانية، لأن هو لما اتكلم عن حديث وأرد طعن في حديث معين دخلت كتب التراث اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ليه عمل على الحديث؟ لأن هو في نهاية الأمر على حد غني إن هو عايز يصل إلى هذا المكان. الله يكرمك يا أخ طارق، أنا بسمعك بصعوبة يا أخ طارق، الله يكرمك ويبارك فيك. فأنا لكن أنا فهمت رسالتك، يعني أنا بقول لكم دلوقتي موضوع التكفير ده مش من حق أي واحد يقول لك فلان ده كافر أو فلان ده موش كافر، لا، الحكم بالتكفير يقينا بيبقى الولي الأمر والقضاء اللي بيحكم عليه. لكن كونه قال كلمة الكفر، هو قال كلمة الكفر ودعا إليها ابن البحير وسب الذات الإلهية، وهذا يستوجب إقامة الحد عليه. مين ينفذ الكلام ده؟ مش أنا. كونه داعي تنصيري، إيه هو داعي تنصيري؟ إبراهيم عيسى داعي تنصيري، داعي تنصيري، ولذلك هتلاقي اللي فرحان بيه النصارى. أما زكريا بطرس يقول لك ربنا يحميه، أما يقول على ابن البحيرة ربنا يحميه، ها هيحميه مين؟ للمسلمين ولا لتضييع الدين الإسلامي؟ فهو داعي تنصيري، ابن البحيرة تنصيري، يلف يدور يجي مين شمال انكشف. هو عايزنا في النهاية نصل إلى الإباحية المطلقة اللي موجودة عندهم في الكتاب المقدس عندهم، وهي نفس الإباحية اللي موجودة عند الشيعة تحت مسمى زواج المتعة. واحنا جايبين لكم مقارنة بين اللي بقولوه الشيعة وبعلمون مدارسهم في الثانوي في ثانوي البنات وبين اللي موجود في سفر الأناشيد. المصدر واحد والمرجع واحد والمعين واحد، ان سفر الأناشيد ده اصلا في التوراة او في العهد القديم اللي هو بيعتبر عند التوراة بتاع سليمان، وده تبع اليهود، وسليمان طبعا بريء من الكلام ده خلي بالكم، بس النصارى بيدعوا إليه وعايشين في الغرب عليه وبيحاولوا يجروا شبابهم إلى إن هم يطبقوا اللي فيه. جروا شبابكم زي ما أنتوا عايزين، إنما إحنا لا، ديننا مش كده. فهي مؤامرة كبيرة، ورا منها النصارى ورا منها اليهود، واللي ورا الشيعة هم اليهود وهم النصارى. وأمريكا دلوقتي على توافق تام مع إيران واتفاق على تقسيم العراق، بس العراقيين بدأوا يحسوا ان هم ليه وقعوا مؤامرة بين ايران وبين امريكا، فبدأوا هم اللي يتدخلوا بقى، يقول لك داعش ايه انتوا بتستعبطوا جايبين داعش عشان تلعبوا بقى علينا. فاصبح العراقيين نفسهم هم اللي عايزين يحرروا بلدهم، وان كان في كثير منهم شيعة، لكن اي واحد عراقي حس دلوقتي ان البلد هتروح منهم، وقعوا لعبة بين ايران وبين امريكا. وهم دلوقتي كلهم بيقولوا يا ريت يوم من ايام صدام، او صدام كان ظالم وكان وكان وكان زي بقيه الناس اللي هم ابتلوا، لكن هم بيقولوا لا، ايام صدام كان في امان وفي رخاء والناس عايشة ومستقرة، إنما دلوقتي واقعين بين إيران اللي عادت بتعتبر بغداد عاصمة الإمبراطورية الإيرانية، والأمريكان دلوقتي منزعجين إن العراقيين بيحرروا بلدهم من داعش الخوارج، والخوارج اللي هم داعش تبع الأمريكان. لعبة زي ما أنتم عارفين كده، يعني القصد منها إن هم يقسموا المنطقة من جديد ويلعبوا بها على حسب مراد اليهود ومراد النصارى في الغرب، حرب صليبية على الإسلام. هذه الحكاية بالضبط. اللي مش مؤمن بالكلام ده خليك عايش في الوهم لغاية ما تلاقي الحقيقة قدام عينيك. فاللي حيقف لهؤلاء ويصدى لهم هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هم الشعب المصري، هم الشعب السعودي، هم الشعب الخليجي، هم الشعب الجزائري، الشعب التونسي اللي بعيد عن الإخوان، الشعب المغربي، شعوبنا العربية أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هي دي دعوتنا، وأي حد يصرفك عنها أقول له لا، أنا ورا النبي عليه الصلاة، مش ورا حسن البنا ولا ورا فلان ولا فلان. فموضوع التكفير إحنا بنقول لك ده تنصيري، لكن هل هو كافر بالله العظيم بحيث يقام عليه الحد؟ دي مش شغل تاني بقى، الله أعلم بقى، ولي الأمر يتحمل مسؤوليته. الرئيس السيسي هو اللي يتحمل مسؤولية ابن البحيري هو وإبراهيم عيسى، هنقولها لكم بصراحة، مش لف ولا دورة. يبقى يقول لربنا سبحانه وتعالى الناس دي بتعمل ايه، كانت بتعمل ايه في مصر، ودي مش حرية. الحرية اللي ما فيش فيها مساس بثوابتنا، والرئيس قال كده. بس هو لعله هيقول لك يعني اهو شيخ الازهر اهو هو اللي ما امشي بالواجب اللي عليه، انا ماليش دعوه ولا جزاء. لكن ايا كان ربنا سبحانه وتعالى يهدي، ربنا يهدي، ربنا يهدي من البحيري كده وتهدي ويقعد بالك ازاي. وابن عيسى حملته كبرت قوي بالفلوس اللي بياخدها يعني. نرجع للموضوع. واللفظ الفقري في الشرع يراد به الفقر من المال، ويراد به فقر المخلوق إلى خالقه، كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ده الفقر بمعنى فقد المال، اللي ما وصلش للنصاب الذي يوجب دفع الزكاة. وقال تعالى يا الناس، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، المقصود هنا الفقر العام أو بيسموه دليل الفطرة على وجود الله، بمعنى الحاجة والاضطرار، هي دي الحاجة. وما فيش مخلوق يا أخوانا سواء في الدنيا أو في الآخرة إلا وهو في حاجة إلى ربه، ما يقدرش يستغنى. حدش يقولك لا أنا مش محتاج ربنا في حاجة، أو ربنا فوق دي حاجات ما لهش علاقة بنا، إحنا نتصرف زي ما إحنا عايزين. يقولك لا افهم يا جاي، اوعى تقول كده، أنت محتاج لربنا حتى لو في الجنة. ومن هنا في نقطة مهمة عايز أشير إليها وذكرتها في الدورات العلمية. بسم الله. إن اللي يعبد ربنا بيعبد الحاجة. يعني إيه الحاجة؟ أنا لما أروح أدفع مثلا زكاة مالي، ولا أروح أتبرع لصندوق تحيا مصر، فأنا رايح أدفع الفلوس دي عشان إيه؟ فأقول لك عشان خاطر بلدك. طب ويعني بلدك هتديني ايه؟ هتديك امن وهتديك كذا وكذا وكذا. طيب هو ده بس اللي انت عايزين ندفع لصندوق تحيا مصر لو روح ادفع الزكاة من اجله؟ دي مش مقنعة. اللي بروح يدفع بيدفع مرة ما يدفعش التاني، او اللي بروح يدفع بيدفع بنية ان ياخد المقابل. ايه المقابل بقى؟ مقابل مادي. ما انا هدفع لصندوق تحيا، ما هم احيانا الجماعه الاغنياء الكبار بيعملوها صفقات، انا هدفع لكم قد كده مليون ولا مليار ولا كذا على اساس تسهلوا لي في كذا. وفي الغالب كل رجال الاعمال كده، يعني هو رايح يعمل مصلحه بيستنى الايه؟ المقابل. طيب اللي راح يدفع زكاته برضه من اهل التوحيد والايمان لازم ينتظر المقابل. ايه المقابل اللي بياخده؟ المقابل اللي بياخده الطمع فيما عند الله عز وجل من الجنة والخوف من النار. ليه؟ لان دي ضروره وحاجه ربنا سبحانه وتعالى دعانا اليها. انت يوم القيامه هتبقى في الجنه، ربنا يجعلنا كلنا من اهل الجنه اللهم امين ويغفر لنا يا رب العالمين. اما تكون انت من اهل الجنه فانت في احتياج دائم، خلقنا ربنا كده في احتياج دائم الى نعيم الاخره ودوامه. اكلت النعيم اللي موجود في ساعتها في الجنه، لحم طير مما يشتهون، كلت لحم الطير خلص، ها؟ فانت محتاج تاني، فربنا يخلق لك تاني. فانا بدفع الزكاه او بتصدق لبلدي من اجل ثواب، من اجل ثواب الله عز وجل في الاخره. فاللي بيعمل العمل طمعا فيما عند الله عز وجل وتقوى لله عز وجل هو ده اللي على الفطره السليمه. ان ما يكونش هتديني ايه قصاد ايه، معاك قرش تسوي قرش، لا ده نظام الدنيا. نظام الاخره لا، نظام الاخره انا بعمل العمل صحيح طمعا فيما عند الله عز وجل، ابتغي الاجر من الله. طب واحد لو انت يبقى قابلني بقى لما حد يديك حاجه، ربنا وعد بقى ان اللي يعمل العمل طاعه لله وطاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يديله اجر الاخره وما يحرموش اجر الدنيا، بخلاف اللي بيعمل مصلحه يبتغي اجر الدنيا بس، ربما لا ياخذ مثل ما اخذ من طلب ثواب الله عز وجل. يعني لما ربنا قال انما نطعمكم لوجه الله، قال على اهل الايمان لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعني دفعت الفلوس دي للبلد ومش عايز مقابل، لو قلت لهم ادوا لي الحته الفلانيه سهلوا لي فيها، ولا الارض الفلانيه عشان اعمل فيها مشروع كذا سياحي ولا غير سياحي، ولا طلبت منهم حاجه، لا نريد منكم جزاء ولا شكور، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. امال عايزين ايه؟ انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره وسرورا. مش كده وبس، وادالهم كمان في الدنيا ما يقابل اللي دفعوه، فما نقص مال من صدقه. ده اللي قاله ربنا وده اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان الباعث في الامر الحاجه، فاذا ما كنتش لك حاجه هتطلبها في الدنيا، فاهل الايمان والتوحيد يطلبون حاجتهم من الله عز وجل يوم القيامه. طب افرض بقى واحد قال لك لا دول عبيد السوء، سواء كانوا طلبوا الاجر في الدنيا او طلبوه في الاخره، زي مين؟ زي ربع العدوي، مش ربع بتاع الاخوان، لا ربع اللي بيقول عليها زاهده، قالت ان كنت عبدتك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وان كنت عبدتك طمعا في او خوفا من نارك فاطرحني فيها، ولكن اعبدك حبا لذاتك. هل في عباده لله اسمها عباده حب الذات فقط؟ لا، ما فيش الكلام ده في البشر. ان واحد يعمل عمل وما هوش عايز مقابل، كلنا عايزين مقابل، بس المقابل انه هو المقابل اللي في الدنيا ولا المقابل اللي في الاخره؟ بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى، ده عند اهل التوحيد والايمان وعند النبي عليه الصلاه والسلام اللي قال زي ما ربنا قال ربنا اتنا في الدنيا حسنه وقنا عذاب النار. ولما قالوا واحد قالوا انا لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ، انما اقول اللهم اني اسالك الجنه، اللهم اني اعوذ بك من النار، قال حولهما ندندن. فالرسول يعبد الله طمعا في جنته وخوفا من ناره. فان جه واحد قال لك لا انا بعبد ربنا لا طمعا في جنتي ولا خوفا من ناري، يقول انت كذاب، لان ما فيش حد بيعمل حاجه الا وله مصلحه. ايه المصلحه؟ يا مصلحه في الدنيا يا مصلحه في الاخره. انما تقول لي ما فيش مصلحه خالص تعود عليه، هو واحد بس اللي بيعمل حاجه وما بطلبش المصلحه خالص. من هو؟ ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي ولا يطلب مقابل، لأنه هو رب العالمين الغني عن العالمين الحميد، وما سواه فقير إليه، فما لهمش رب تاني. ولو كان في واحد بيدي من غير مقابل غيره اعبدوه، ربنا قال كده، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إن كان في ولد له اسمه يسوع زي ما بيدعم ويقدر يديكم روحوا له، يقدر يرزق الخلق كلهم رحول، إنما الناس كلها من النصارى عارف ان لو واحد وقف قدام الصليب سنين ولا حد هيسأل فيه، إنما يتوجهون في قرارة أنفسهم إلى الله الذي فوق السماء، لا إلى يسوع ولا أم يسوع العذراء. نقول البشر مخلوقات هي نفسها في حاجة وفقر إلى ربها، إنما رب العزة والجلال الرب العظيم قدوس، خلي بالكم الأسماء دي كلها عند النصارى، الرب العظيم القدوس الرحيم الودود المهيمن الجبار القدير القادر المتعالي جدا الذي له الحكمة الحكيم، بكل أسماء موجودة في نص كتاب المقدس عند النصارى، نص كتاب المقدس عند النصارى. الإله ده ما فيش زيه أبدا، ولذلك الأسماء اللي احنا طلعناها من كتاب المقدس عند النصارى 63 اسم مطلق من أسماء الله الحسنى في كتاب النصارى زي المسلمين بالضبط. هذه الأسماء لم تذكر في حق يسوع أبدا، وحتى لما كملنا 99 من الأسماء المقيدة 99 اسم زي ما الرسول قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، المية إلا واحد بتحصى من كتاب السنة. طب واللي موجود عند النصارى جمعنا من عندهم 99 اسم، وهم عارفين كويس جدا من هو الدكتور الرضواني، وعارفين كويس جدا بحث أسماء الله الحسنى الثابتة في كتاب النصارى المقدس، وطلعناها لهم بالاسم، وكتبوا عنها ايه في جريدة رجل يوسف، وإكرام لمعي كتب عنها ايه، وعارفين من هو الرجل اللي بيكلمكم دلوقتي. عشان كده بقول لهم يا ريت تلموا الكلاب النابح اللي جابها نجيب سويرس، ورسالة لتوادروس نفسه بابا النصارى في مصر، أمن البلد يتطلب أنك تتدخل وتوقف نجيب سويرس وتوقف الناس اللي قاعدة تطعن في الإسلام، لأن مش المسلمين مش هياخدوا على أفاهم وهيسكتوا، وكون شيخ الأزهر ساكت مش معناها الناس هتسكت، ألف من هيرد. وبعدين مش عايزين كل واحد يحسس يقول لك لا ده العيب عندنا لا ده العيب عندكم، لا احنا الحمد لله ما عندناش عيب، لكن مجرد قراءة اللي عندكم هيحرككم. انا صراحة شيخ سامة تيمية كلامه كلام جميل، وكل يوم لما بنقرأ فيه بتشوف هذا الكلام اللي عايز يحكم عن تيمية يقرأ له، وشو مصدر الارهاب في العالم ومصدر معرفش ايه، والحقد طالع من قلب الولع هينفجر. نسأل الله عز وجل ان يرينا فيه آية ابن البحيري ومن عيسى، لأن دول عملاء ومطايا للغرب وسفراء يريدون إشعال الفتن ومزيد من اتباع الناس لمذهب الخوارج والتكفير. وكل يوم هنتكلم، احنا صراحة الكلام على الإخوان احنا تكلمنا كتير، واللي بيحصل هو نفس الوضع، العقاب الناجز ما بيحصلش. النهاردة مسكوا معيدة ولا هي دكتورة، هي وجوزها راكبين عربية مليانة متفجرات أساتذة في جامعة القاهرة، داخلين يعملوا ايه بالأنابل دي؟ ايه اللي يخليهم مقتنعين بفكر الإخوان؟ ان ملقوش حد يصدهم ولا يناقشهم في جامعة القاهرة ولا يقعدوا في نقاش عشان يوصلوا للحق. يا جماعة لو انتوا على حق احنا معاكم، انا بقول لك لو الاخوان على حق انا اول واحد اتبعه، لكن والله على ضلال مبين وتدليس معقد كذب مركب وتقية وشبهات تزول منها الجبال للشيطان. وزي ما قلت ما فيش جماعة في التاريخ حوت كل ما ورد من أنواع الفرق الضالة وفيروسات الفرق الضالة وشبهات الشيطان من آدم عليه السلام لغاية الوقت غير جماعة الإخوان. هم طبعا بيسمعوا كلامنا لكن ما فيش فيهم الراجل اللي يناقش على الرسائل بتاع حسن البنا أبدا، كله من كتمه حدش منهم يجرؤ أن يتكلم. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يقدر لنا ولكم الخير، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبإذن الله تعالى نلتقي معكم غدا على خير في برنامج إن شاء الله ثم شتان، وحلقة جديدة من الحلقات المتعلقة بمنهج المقارنة اللي احنا بنتبعه في هذا البرنامج مع الشيخ عز الدين إذا يسر رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.